بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 50 نقرأ فيه من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، صاحب التفسير المشهور. نبدأ من قوله رحمه الله تعالى: باب اللقطة. يقول الشيخ: وهي على ثلاثة أضرب. أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوها ونحوهما فيملك بلا تعريف. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال النبي: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. انتهى كلامه. يعني لو حد حابب ينظر معنا في الكتاب وبيجيب آخر الدرس سهلة الحكاية. لكن قبل ما نقرأ الكتاب ونعلق عليه مرة تاني، هعمل تقديم لابد عنه، تمهيد لدرس اللقطة واللقيط. نعمل تقسيم. ايه الشيء الملتقط؟ الشيء المفقود الذي لا يدرى من صاحبه. شيء مفقود لا يدرى من صاحبه. طيب، هذا الشيء المفقود الذي لا يدرى من صاحبه ممكن نقسمه لقسمين. القسم الأول ما تتبعه همة صاحبه، والقسم الثاني ما يستغني غالبا عنه صاحبه. صعبين دول؟ حد يعرف من اللي قاعدين يقولهم؟ ايه القسم الاول؟ ما تتبعه همة صاحبه، هيدور عليه كتير. القسم الثاني ما لا تتبعه همة صاحبه. وانا اعطيك مثال. يعني لو مثلا واحد فينا راكب سيارة وبعدين معاه فلوس فكة بيعدها، فالهوى طير منه جنيه، هل يقول للسائق: استنى يا عم خد يمين المنزل يجيب الاضاعه مني، ولا يكبر دماغه؟ يكبر دماغه. فهذا شيء لا تتبعه همه صاحبه. طيب، لو هو يعني بيطلع الفلوس هو يجلس الا جوار الشباك وسقطت منه المحفظه لسه فيها المرتب حالا، هيعمل ايه؟ يقول: اصبر يا عم، حاسب يمينك اما انزل اشوف ايه. ده مش ينزل لوحده، ده هينزلوا يدوروا معاه كلهم. مش ده الطبيعي؟ طيب، تعال نتكلم اولا عن الشيء الذي لا تتبعه همه صاحبه، مش يدور عليه، هو في ايده خلاص، لو سقط منه كبر دماغه. هذا اذا وجده انسان يلتقطه بمجرد يتملكه بمجرد التقاطه. طب ايه الدليل؟ الدليل كتاب وسنه. الذي يتكلم من رأسه قل له: دع رأسك لك، احنا عايزين قال الله قال الرسول، كفانا رأي فلان وعلان. النبي صلى الله عليه وسلم أبصر تمرة ساقطة فأخذها ثم رفعها إلى فيه ثم لم يأكلها، قال: خشيت أن تكون من تمر الصدقة. لو أعلم أنها ليست من تمر الصدقة يعني لا أكلتها. انتهى الحديث. في علم كتير، إيه العلم اللي فيه؟ ورع النبي صلى الله عليه وسلم وزهد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي فيه؟ محافظة النبي البالغة على المال وإن دق، ما يرضاش يضيع المال هدر صلى الله عليه وسلم. إيه اللي في الحديث؟ فيه أنه صلى الله عليه وسلم لما كان عنده الأمر يشتبه بين الحل والحرمة غلب جانب الحرمة حتى يكون في مأمن. واضح يا أحباب؟ وإذا شبه عليك ده أو ده خليك في وسع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، وفي الحديث ما أريد، وهو قوله لو أني أعلم، أو لو لم تكن من تمر صدقة لأكلتها. هو هيأكل إلا ما يملك؟ إذن مجرد التقاطها تمليك له. فماشي في الشارع وجد مثلا يعني طمطناية سقطة من عربية بتاعت خضار، موزة، واخد بالك، جنيه في الأرض، مثلا كيس بسكوت، هذا لا تتبعه همة صاحبه. فمجرد أنه يرى في الأرض ما يرمهوش، النبي نهى عن إتلاف المال، إنما يأخذه ويقف به، يشير به يمينا ويسارا، يمكن مع عيل صغير بيضير عليه، عيل صغير يبحث عنه، فإذا وجد من يأخذه يعطيه إياه. طب إذا لم يجد صار ملكا له بمجرد الالتقاط. ده القسم الأول. القسم الثاني ما تتبعه همة صاحبه، ده اللي الحكاية فيه، ده اللي الدرس عليه، درس اللقطة. طيب، ثم لنا تقسيم آخر مع الشيء الملتقط، لنا تقسيم آخر مع الشيء الملتقط. هذا الشيء الملتقط ينقسم إلى قسمين، كائن حي وغير كائن حي، ولكل حكمه. ماشي يا أحباب ولا نعيدوها تاني؟ هذا الشيء الملتقط ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون إيه أو إيه، كائن حي أو غير كائن حي. نبدأ بالغير كائن حي. الغير كائن حي ده يا فضيلة الشيخ شيء كبير تتبعه همة صاحبه، منه ما يسرع إليه الفساد، ومنه ما لا يفسد، ولكل حكم. تعال نتكلم عن القسم الأول. إيه هو ما يسرع إليه الفساد؟ إيه اللي يسرع إليه الفساد؟ يعني أنت مثلا في الطريق وبعدين وجدت عداية منجة، دي واضح إنها سقطت من عربية فاكهة، وجدت مثلا عدايتين طماطم، واضح إنهم سقطوا من عربية خضار، أو مثلا وجدت كرتونة كاملة بتفتحها مليانة وجبات فراخ وكفتة، فدي معناها إنها سقطت من صاحب دليفري بتوصيل طلبات للمنازل. ماشي الكلام؟ فهذه أشياء كبيرة، نعم أشياء كبيرة تتبعها همة صاحبها. يرجع يدور على السكة كلها، ده أنا كنت شاريهم خمس بتاع ده أقفاص، روحت وجدت أربعة، طب الخمس فين؟ بيرجع يدور عليه طول الطريق ويسأل، يا اللي شاف يا قفص مليان منجا ولا كرتونة مش عارف كذا ولا كذا. طب أنت وجدتها؟ الأصل في اللقطة أن النبي قال اعرف عفاصها، يعني المواصفات بتاعتها، ووكاءها، يعني الكيس اللي هي فيه، ثم عرفها سنة. طب وأنا هعرف المنجة سنة؟ هتبوظ. هعرف الوجبات أسبوع، ده تاني يوم خلاص، ده في الليل بردت وباظت، مش كده؟ طيب، فإذا كان الشيء الملتقط هذا يسرع إليه الفساد ولا يبقى مع طول الوقت، فالذي التقطه مخير بين أمرين، إما أن يأكله على أن يعرف قيمته، فإذا ما جاء صاحبه يقول إحنا وجدناها وبدل مطبوز كلناها نجيب لك مثلها أو تأخذ ثمنها. صعب الكلام؟ ده الأولانية. الثانية يقول لا أنا لا ما بحبش ده، ما بأكلش، أنا ما عندي أملاح ما بأكلش المنجة. طيب بعدين يبيعها ويعرف ثمنها كام وموجود، فإذا ما جاء صاحبها أنت اللي بتدور على المنجة، ده اتباعت وحقها هو فضل، حفظنا لك المال بتاعك. صعب الكلام؟ نعدهم تاني؟ يعني الشيء الملتقط قد يكون يسرع للفساد وقد يكون لا يسرع للفساد. فإن كان يسرع للفساد فهذا شأنه، من التقطه إما أن يستنفقه هو أو يبيعه، فإذا ما جاء صاحبه إما أن يؤتى له بمثله أو يأخذ قيمته. ده الكلام. طيب، إذا كان الشيء الملتقط شيء لا يفسد مع طول الوقت، مع طول الوقت بمعنى يعني مثلا إنسان سقط منه ساعة، ضاع منه تليفون، ضاع منه مثلا واحدة ماشية في الشارع وبتاعه، وكان مثلا معها قطعة ذهبية سقطت منها بأي صورة أو بأخرى. طيب هذه لما تقعد الذهبية أسبوع اثنين سنة سنتين إيه جرها؟ ردوا مشيخ عين المال لا شيء. هذه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها اعرف عفاصها ووكاءها ووعاءها. هما زمان كان معاهم محافظ زي اللي معانا ديك وجلد زي اللي معانا ولا كانوا بيحطوا الفلوس في كيس؟ ما ترد مشايخ المال اشوف يقول السره من الدنانير يحط الفلوس في كيس. الكيس ده كان بيسيبوه كده سايب ولا بيربطوه عشان ما يخرش المال اللي فيه؟ بيربطوه. فالنبي يقول انت وجدت الكيس اللي فيه الدنانير دي خدها، افتح الكيس عد اللي فيه كويس، بعد ما تعد اللي فيه كويس اعرف الكيس ده لونه ايه؟ اسود. طب كان مربوط برباط، الرباط ده ايه؟ رباط حرير. طب الرباط ده هو كان لونه ايه؟ احمر. طب عدد الدراهم اللي كانت فيه كام؟ 100. طب عدد الدنانير كانت قد ايه؟ 50. انا عرفت عددها، عرفت اللون، عرفت المواصفات كاملة، اقول من ضاع منه شيء فهو عندي بس. لكن اوعى تقول من ضاع منه 100 دينار، ما كله ضاع منه 100 دينار. يعني انت لو لا تذكر وصفا من اوصافها، لانك لو ذكرت اوصافها لقد علمت الناس الكذب. والحكمة عند العقلاء تقول لا تلقنوا الناس الكذب. فان يعقوب لما قال اخاف ان ياكله الذئب جاءوا وقالوا اكله الذئب. فانت لما تقول انا لقيت 1000 جنيه يا مين ضع منه 1000؟ انا ضع مني 1000، ده كلهم متنات، ده انا مش عارف ايه مثلا. انما انت قل ضاع مبلغ من المال، من ذكر اوصافه ياخذه، وانا حافظ الاوصاف. طب تعرفه لمده كام؟ قال لمده سنه. سنه كامله اعرفه؟ اي سنه كامله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب اعرفه فين؟ اعرفه في الاماكن العامه اللي ينفع الناس تذهب اليها. النهارده افضل مكان عام مواقع التواصل الاجتماعي. النهارده عندنا مثلا هنا صفحه وفيات صفه اللبن، وصفحه خدمات مش عارف ايه، وصفحه ايه، وصفحه ايه. لما ينزل عليها انا وجدت مبلغ من المال، من يستدل على اوصافي يتصل على رقم التليفون العائلي هذا ويخلي المال موجود. او عند الكشك بره مكان عام لما يعلق ورقه، خد بالك ازاي. او لما يكون مثلا واضح ان هو شيء عندنا الشارع مليان محلات رايح جاي، واللي ضاعت منه شيء بيعدها بتوع المحلات، محدش جاب لك هنا كذا ضيع، محدش جاب كذا، واضح يا حبيبي ولا ايه؟ فيعرفها اول يومين ثلاثه، بيعرف كل شويه كل شويه كل شويه. طيب بعد كده بيهدى الوضع. طب عدت السنه ولم يستدل عليها احد، ما الحكم؟ له ان يتصرف فيها بالنفقه، وهو ينفقها على شرط اذا ظهر صاحبها بعد سنين عددا هياخدها تاني. فياتي سائل يقول طب ما لو بعد اسبوع صرفتها وكده كده صاحبها ان جه بعد سنه بعد خمسه بعد اسبوع بعد 100 هياخدها، هياخدها. اقول له نعم. يقول طب ايه فائده التعريف لمده سنه؟ اقول التعريف لمده سنه لان الحديث لما قيل النبي كان عايش فين؟ مكه والمدينه صلى الله عليه وسلم، مكه والمدينه. فالشيء اللي يضيع في مكه والمدينه الناس بتتردد على مكه والمدينه سنويا، يعني طبيعي كده. اللي بيعتمر في رمضان يا بيروح الحج الموسم، وكل اللي بيحج بيعدي يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المسجد، ثم بتتبع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة المسجد، فتلف عليه السنة يكون كل الناس راحت وجت. لكن على أي هو لو عرفها فقد برئ من عهدة الخيانة. سمعيني يا أحباب، لأن في إنسان يجوز له الالتقاط. من هو؟ من رأى في نفسه القوة والصيانة والحفظ لها. طب آخر يحرم عليه الالتقاط. مين اللي يحرم عليه الالتقاط؟ من إذا أخذها طمعت فيها نفسه. فلما الناس يسألوا يا أخواننا كان ضيع مني محفظة فيها فلوس، يسأل يمكن لقوها هناك وهي في جيبه، وخبها هذا سارق، يعني لا تقطع يده لكنه خاين يعني. فمن وجد في نفسه القوة والأمانة على حفظها يلتقطها، وهذا من التعاون على البر والخير والمعروف، وتعاونوا على البر والتقوى. أما من علم من نفسه أن نفسه تضعف فلا يلتقطها، يسيبها ويمشي. طيب التقطها وعرفها ثم استنفقها وجعل يستمتع بها، ثم ظهر ربها صاحبها يعني يوما ما من الدهر فسأل وقال أوصافها فعرفه، وجب عليه أن يؤديها له إن كانت موجودة، أو يؤدي مثلها إن كان لها مثل، أو يؤدي قيمتها إن لم يكن لها مثل فيؤدي القيمة. كلام جميل. طيب، إذا أخذها ولم يعرفها واستنفقها فهذا يسأل يوم القيامة عنها. أما إذا عرفها، إذا عرفها وبعد التعريف انتظر أن يجد من يأخذها منه فلم يجد فاستنفقها لا يطالب بها يوم القيامة. سمعيني يا أحباب، ده فرق بين الذي عرفه وبين الذي كتمها وأخفاها، المطالبة والمساءلة بين يدي الله رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب، دي اللقطة ذكرنا أنها على قسمين، القسم الأول ما تتبعه همة صاحبه، والقسم الثاني ما لا تتبعه همة صاحبه. ثم رجعنا وقسمناها تاني إلى كائن حي وإلى غير كائن حي، وقلنا الغير كائن حي قد يسرع للفساد فهذا حكمه، وقد يكون لا يسرع للفساد فهذا حكمه. بعض الناس يقول ما دام أنت التقط لقطة مثلا 100 جنيه ولا 200 ولا بتاع، فيقول لو أنت تاخدها حطها في الجامع. لا يشترط هذا، يعني إذا تبرع بها هو يتبرع بها على أن صاحبها إذا جاء سيعطيها إياه. يعني مش معنى أنك مثلا وجدت المحفظة بتاعتي وفيها فلوس وبعدين بالبطاقة فيها فبالاسم والبطاقة يعني وانت عرفت علي وانت طبعا يعني ايه مش عاوز تاخد حاجة فخدت الفلوس اتبرعت بيها وبعدين بالبطاقة استدلت علي وبعدين وجدتني هقول لك فين اللي فيها هاته. انت كنت بتاخد خير بتؤجر انك حافظ لي مالي، ده انا اتبرعت بيه وانا قلت لك اتبرع بيه. سمعيني يا احباب، هاته فهو ملزم بيه، أنفقه أو تبرع به أو أيا كان هو ملزم به. ولذا لا يجب، أخلص درسي أخلص درسي، فلا يشترط أنه يتبرع بها. وبعض الناس يقول من توجدتها تبرع بها ومش عارف إيه، لا هذا ليس يجب. إن فعل هذا يعني إن تبرع بها أو أنفقها أو أيا ما كان إذا ظهر صاحبها هو أحق بها وسيأخذها. طب تعال ننتقل للقسم الثاني. ايه القسم الثاني؟ اذا كان الملتقط كائن حي. اذا كان الملتقط ايه؟ ما ردوش على المشايخ. كائن حي. هذا الكائن الحي اما ان يكون انسان او حيوان. تعال نتكلم عن ان يكون حيوان. التقطنا حيوان، ايه الحيوان ده؟ وزه، بطه، ارنب، الحمامه لا ما تنفعش تكون لقطه، لأنك هتهشها هتروح لبيتها، فلا ياخدها يبقى ده سارق. واخد بالك ازاي؟ انما ممكن تكون وزة، ممكن تكون بطة، ممكن تكون معزة، خروف. يسميه الفقهاء ما لا يمتنع من صغار السباع، يعني ممكن الفرخة والوزة، الهرة، القط يعني الشديد العافية الضاية يأكلها، والكلب يأكل المعزة الصغيرة وكده. فإذا كان هذا كائن حي لا يمتنع من صغار السباع فتأخذه. طب لما تاخده انت لو عرفته عندك سنة هتوكله خلال السنة، هيأكل بتمنه صح، فانت هتخليه عندك لمدة يسيرة، تخليه عندك لمدة يسيرة يومين ثلاثة اسبوع على الاكثر، ده لو كان عندك مكان، لانه هيعوز اكل وشرب، واصعب من الاكل والشرب ايه هو؟ النظافة. النظافة وراه اصعب من الاكل والشرب، واضح؟ فهيعوز ثلاث دول. فإذا ما أنت هتفضل غفير عليه عمال تربي وتوكل فيه صعب جدا. ثم خليه في خلال الأسبوع، أنت تحملته أسبوع وجاء صاحبه خلال الأسبوع، هتقول له أنت صاحب الخروف اللي ضاع؟ آه. طب الخروف اللي ضاع هو كان بيأكل في اليوم بعشرين، عشرين في أسبوع بمية واربعين، هات المية واربعين وخده. سمعيني يا أحباب، ما أنا حافظته له ليه؟ فالمؤنى على المالك، ده أنا متبرع، أنا متبرع بالحفظ والصيام. طيب لو كلف الأسبوع ب 140 جنيه ولا ب 150، فعشان تقعده سنة كاملة هياكل بأكتر من حقه، صح ولا إيه؟ فإيه الصح؟ واحدة من الاثنين اللي ذكرناهم في اللقطة التي يزرع لها الفساد، تذبحه وتاكله على انه اذا جاء صاحبه تروح معاه السوق تشتري له مثله او ياخذ قيمته، او الامر الثاني يباع ولما يباع المال الذي بيع به يتركن على ناحيه. انت كان عندك الخروف، طب الخروف ده ليه اسبوع ضيع منك ولا اسبوعين؟ لا ده ليه شهرين. طيب ومن شهرين كان ياكل بثمنه، فعشان احنا نحافظ لك عليه بعناه، وبعد ما فصلناه مره واثنين وبعناه على الفصال، وبعد كده المال هو ثمن الخروف، تشتري لك خروف تاخد الفلوس انتحر. ماشي يا احباب؟ ده لانه من صغار الحيوانات لا تمتنع من صغار السباع. طيب الصوره الثانيه ان يكون هذا الحيوان الملتقط كبير يمتنع من صغار السباع. يعني يمتنع من صغار السباع يعني ان جعل الكلب يعض يرفصه برجله، ان جات على الهره تخاف منه، لو في ذئب ولا ثعلب يخاف منه برضه زي الجمل. فهذا لا يلتقط، سيبه، ده لا يلتقط سيبه. انت هتسيبه يمشي في الشارع كده كده لا ما بيجوعش بسرعه، يعني بيظل فتره كبيره لغايه لما يصيبه الجوع، معه السنان بيخزن فيه اكل وميه، ولذلك النبي قال ما لك ولا ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها الا في حاله واحده. ايه هي؟ مش بنستثني على حديث الرسول، انما هو الذي امرنا بهذا، هو الذي امرنا بمنع الضرر، قال لا ضرر ولا ضرار، هو الذي امرنا بحفظ المال، هو الذي امرنا بالتعاون على البر والتقوى. فاذا كان مكان اهل فساد واهل ريبه، اهل فساد وريبه، سيب الجمل يمشي يروح لما مدخلينه بوابه يطلع متكيس ويتباع، فساعتها لا، ساعتها لا يتاخذ الجمل عشان يحفظ المال على صاحبه. اخر صوره من صور الملتقط اذا كان الملتقط كائن حي، يعني طفل وجد منبوذ لا يدرى من ابوه، او في محطه من المحطات العامه والام تايهه الله يصلح لها الحال، الولد هرب منها وجري يمين ولا شمال، ولا نزل من السياره وما عرفتش، هي ما خدتش بالها، ولا في القطار. اكتر عيال ضايعه بتكون في محطه القطار، اكتر عيال ضايعه وتايهه تكون في محطه القطار. هذا يسمى اللقيط او الملتقط. هذا الملتقط حكمه انه في ديار الاسلام مسلم. سمعني يا احباب، في ديار الاسلام ايه؟ مسلم. ثم قد يكون هذا الملتقط قد يكون معه مال، يعني لما نضيع من البنت مثلا، نضيع من امها وكلام من ده، بس ملبسينها حتتين ذهب، ملبسينها كذا، قد يكون معه مال، او يكون معاه فلوس فعلا بتاعته، واخد عيديه من ابوه، هم بيضيعوا في العيد، يعني بنضيعه في محطه القطر في الخطار في العيد، فمعاه مال، فينفق على هذا الملتقط من ماله الذي معه. طيب فني المال الذي معه، المفترض أنه في ديار المسلمين بيت مال المسلمين، يا رب يجي تاني، آمين. المفترض أنه في ديار المسلمين في حاجة اسمها بيت مال المسلمين، فينفق عليه من بيت مال المسلمين. النهاردة بيت المال مع الأسف مش موجود ومش منتظم، ويعوض ربنا. واضح الكلام؟ فما الحل؟ يجب على من علم بحاله أن يقوم بكفايته، وهذا ابتلاء من الله له، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولا نسيبه يموت. عندنا النهاردة في مصر بديل لما قلت لكم، هذا هو دور إيواء الأيتام اللي بتشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي. طبعا عندهم مخالفات وملاحظات موت الموت، عندهم مخالفات وملاحظات موت الموت. أنا شغال مدرس الفقه والعلوم الشرعية في مدرسة الحصر الأزهري، وعندنا كان أولاد من الأيتام بتوع جمعية الحصر، قد يكون فيهم اللي تهمن أبوه وأمه، قد يكون فيهم اللي كذا، الله أعلم بالحال. كان من أصعب درس شرحته في الفقه كله هو الدرس ده، لأن العيال كلهم كانوا من أيتام الجمعية. كان درس، أنا فعلا وأنا رايح حد الدرس أذكر المشايخ اللي معنا في الغرفة، يا أخوانا أنا والله رايح ما عارف أشرحه إزاي. كانوا العيال الله يصلح لهم الحال، يعني أنتم متخيلين يا أحباب أنا بتشرح درس اللقيط لعيال حتى أنا فعلا دول أني بشرح منهج كامل كنت عايز أنط الدرس ده حدين ما أشرحهوش، لكن ما ينفعش. وعشان ترأفوا بمثل هؤلاء أنا بحكي الكلام ده، فطبعا الله مغفر لأبي وارحمه وأمي وارحمها، ماتوا الاثنين. فالعيال كل شوي احنا ايتام ايتام، فانا عايز اواسيب كلمة. فقلت له انت خوتني يتيم يتيم، طب ما انا ابويا وامي ماتوا الاثنين. فقال لي الولد بس انت شفتهم. كلمة صعبة، ما عرفتش ارد عليه، سبتهم شيء. ربنا يلطف يعني، صعبة جدا. فبيعوز رعاية غير عادية، وبيعوز يعني الله المستعان، الله المستعان. نقرأ الكلام مرة تانية بتاع الشيخ، بص كده في الكتاب صفحة رقم كم عندك يا فضيلة الشيخ؟ صفحة رقم 98. يقول رحمه الله: باب اللقطة. ثم قال: وهي على ثلاثة أضرب، يعني على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أو النوع الأول ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما، زي التمرة وقطعة الحلوى والأمثلة ذكرناها، فيملك بلا تعريف. أول ما يمسكه كده مين شاف ده، مين عاوز ده، ما فيش، يا خلاص صار ملك لي. قال: والثاني الضوال. ايه الضوال؟ يقصد به الحيوان الصغير الذي ضل، زي الوزة، زي المعزة، زي الفرخة. قال: الضوال التي تمتنع، التي تمتنع من صغار السباع. لا عفوا، للنوع الثاني. الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، ده الحيوان الكبير يعني، فلا تملك بالالتقاط، سيبها سيبها كده كده كبيرة وتحمي نفسها وصاحبها يدور عليها إلى أن يجدها، فلا تملك بالالتقاط. قال: الثالث ما سوى ذلك. ما سوى ذلك يعني شيء مش كائن حي لكنه قيمة كبيرة، أو كائن حي زي المعزة والخروف أو إنسان. قال: ما سوى ذلك فيجوز التقاطه. وأخبرك من كلمة يجوز، لم يقل يجب. طب ليه يجوز؟ لأنه إذا علم من نفسه المقدرة يأخذها، إذا علم من نفسه أنه قد يخون لا سيبها أحسن، ابعد عنها. واخد بالك، اتقي الشر والشبه. ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة. طب هذا الملك يعني ليمنعه من المطالبة يوم القيامة. طب إذا جاء صاحبها بعد السنة ياخدها ولا ما ياخدهاش؟ ياخدها. قال الشيخ: ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. ثم قال: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال النبي: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. واضح الكلام كده؟ ثم عرفها إيه؟ سنة. فإن جاء صاحبها يعني فأديها إليه، وإلا فشأنك بها. ما معنى شأنك بها؟ تصرفها، تتبرعها، تديها الحد، تعملها واقف زي ما يكون، لكن في النهاية على شأنك بها. إن جاء صاحبها بعدما أي شأن اخترته ثم قال: أريد حاجة ما ملكي، تعمل إيه؟ هيأخذها تاني فتؤديها إليه. قال: وسئل النبي، قال: يا رسول الله، فضالة الغنم. واحد لقي خروف ضايع ولا معزة ولا أصغر من كده، ضالة الغنم. قال النبي: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها ما تسيبهاش، لأنك أنت إن خدتها يتنفقها أنت، إن لم يظهر لها صاحب يا تحفظها لصاحبها أو تسيبها لدولة يأخذها الديب. ترضى أن يأخذها الديب؟ لا، يعني كأنه يحرضه على أخذها أو يحثه على ذلك. قال الرجل: فضالة الإبل يا رسول الله، الجمل اللي ضايع نعمل معي. قال: ما لك وله، ما تسيبه في حال، معها سقاؤها وحذاؤها، الحذاء رجلها جديدة جمدة تحمي نفسها من الكلب جاء عليها عضات رفوسه، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء تروح تشرب مية وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني حتى يلقاها صاحبها. متفق عليه. ثم قال الشيخ: والتقاط اللقيط، هذا ذكرناه اللي هو لو كان الملقوط إنسان، والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، لأنه ما ينفعش يموت، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. طيب، ونفقته مما معه من مال. طب إذا لم يكن معه مال فنفقته على بيت مال المسلمين، فإن تعذر بيت مال المسلمين فعلى من علم بحاله. النهاردة طبعا بيغضوا بتوع الجمعيات الخيرية ووزارة التضامن الاجتماعي، بتكفلهم وتبعت لهم رعاية، والمتبرعين برضو بفضل الله تعالى كتار بيروحوا الدور دي، أنا شفت بعيني، بيروحوا الدور دي وبيروحوا العيال وبيكفلوهم هناك. لكن خلي بالك، قد يكون إنسان لم يرزق بذرية أو رزق بذرية لكنه رأى طفل من هؤلاء فأدركته عليه شفقة. سمعيني يا أحباب، العيال دول بيروحوا الجمعيات الخيرية بيركبوا لهم اسم رباعي، فلان الله، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، أربعة، ويركبوا له اسم أمه، بيعملوا شهادة ميلاد ويركبوا له كل شيء. فلانه بعد كده بعد 6 سنين هيخش مدرسه وبعدين هيروح جيش ويروح كذا وكذا، هيكون له كيان في المجتمع معروف وقوانين معروفه والدنيا نظام. قد انسان تدركه عليه الشفقه يقول اكتبه باسمي، ده حرام. الرعايه واجبه والتبني ممنوع. ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله، فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. التبني حرام، والله سبحانه وتعالى اعلم واعلم بالتوفيق، جزاكم الله خيرا.